Εσύ δεν μπορούν να πάρουν. المرة اللي فاتت قلنا ان المنهج كله اللي هنديه مع بعض عبارة عن ثلاث نظريات صح؟ النظرية الأولى بتكتب حاجة أول ما أقول لك اكتب اسمك النظرية الأولى محاولة وخطأ لعلم الصناعي النظرية الثانية قلنا الارتباط الشرطي لمين؟ لباقي النظرية الثالثة إن شاء الله تبقى الجلسة أنا كنت ناوية أخلص النهاردة بس ايه يعني منشوف دراسه المهم انا عشان ادخل في النظريه بتاعت النهارده لازم ننقد يعني نبين سلبيات وايجابيات النظريه اللي فاتت علشان من النقد هندخل على ايه؟ على تعديل النقد اللي احنا هنقوله معلش اللي عنده فكر عنده حاجه عايز يقولها شايف ان النظريه دي فيها عيوب يرفع ايده وزي ما انتوا عارفين نظامي يرفع ايده ليه عنده ضربات؟ ليه عندي ضربات؟ بره درجة الورق يعني بره درجة الورق بتاع السكشن اللي يعني ضربات معلش واخدة ايه؟ لا انا ما بسألش على فكرة في حاجة بتتقال انا عايزة فكرة فين انا لما اللي ما حضرش قصدي صدقني مش هيبقى درس اللي انا عايزاه اللي انا عايزاه هيجيبهم ويخلوهم معايا صدقني طب استنى انا عايزه حد يرفع ايده ويقول لي نظريه كروندايك دي عيبها كذا النظريه دي العيوب اللي فيها من وجهه نظر مش من قراءه مش من دراسه انت شايف الرقم ده قال ايه بره المنطق بره اللي احنا عارفينه التكرار نفسه لان هو كده الباحث بيكون المفروض بيكون اتعلم من المره اللي فاتت يعني كل ما جرب اكتر كل ما اتعلم اكتر فدي بتاخد وقت اكتر انت شايف ان العيب عنده انه بيقول فيه تكرار ماشي اسمع وجهه نظر ثانيه يا ريتك ما اتكلمتش الوقت الكبير والتكرار ثواني يا جماعه الراجل ما قالش انا هعمل النظريه في وقت معين انا قال تكرار المحاولات المقالات دي احنا اتفقنا كان ممكن ان يطلع يثبت لي الوقت عند ثلاث اربع محاولات وممكن ان يطلع يثبت لي الوقت بعد 10 محاولات ده هيتوقف على قدرتك انت الفرديه صح؟ لتعلم الحاجه اللي انا مطلوبها منك هو ما قالش الوقت لازم يبقى طويل ولازم تكرر ما انت ممكن تطلع ودي حصلت لما تطلع مع طلبه الطالب ثبت الوقت في المحاوله الثالثه بالظبط يعني عمل الاولى قلت من الثانيه من الثالثه والرابعه والخامسه وقت تلت فخلاص يبقى الراجل ما عندوش عيب في التكرار التكرار بيختلف من طالب لطالب صح؟ بس كده هو يبقى استفاد خبره اصلا من المحاوله الاولانيه وازاي التعلم بالاستبصار اتعمل طلعوه بره تعلم بالاستبصار منه؟ لان هو كده بيبقى استفاد خبره من المحاوله الاولانيه ولذلك التعلم بالاستبصار غطى التعلم بالمحاوله والخطا ثواني هو ما اتكلمش عن الاستبصار خالص انا عارف انه ما اتكلمش عن الاستبصار دي نظريه ودي نظريه ما التعلم بالاستبصار اتعمل طريقه فهم غير التعلم بالمحاوله والخطا ان هو كل ما بيحاول كل ما بيتعلم من خطا وممكن يكون المبحوث نفسه لما حاول خد خبره فبالتالي ده اثر على درجات تمام اسمع غير بس انا لما اقول لك العيوب دي هتصطدم ان العيب ده فعلا اتنقل في النظريه اسمك ايه؟ مؤمن عبد العليم ايه؟ مؤمن عبد العليم قسم ايه؟ فلسفه لو انت بقى اللي اقول له قسم ايه يقول لي عامه يبقى فصح نفسه لما ممكن بقى الزراعه تجيبه يعني طب يلا حد هيقول حاجه تاني؟ ارفع ايدك اتكلم نص ساعة عدت اعتمد على فكرة واحدة لسه عدت ها؟ من ضمن الجرام الاول يعني انا جيت وقلت لك الامتحان هيبقى في السؤال فلان وفلان وفلان، وصلت السؤال كذا، هتضطر تدخل وتغير، ما تحلي كام من النقطه كده قبل ما تيجي؟ قوم تجرب. طب بلاش الموضوع ده، خلينا نجيب وسيله الطريقه كذا كذا كذا، مش هتيجي تجربيها؟ ولا هتيجي كده خلاص تبقى اتعلمت؟ ماشي، طب ولا كمان في الوقت؟ يا جماعة حاجة بسيطة جدا، الرقم ده أهمل لي أهم طبيعة في طبيعة الإنسان. إيه هي الطبيعة دي؟ الفهم. الرقم ده أهمل الفهم والإدراك. قال لك أي حد بيتعلم محاولة خطر، محاولة خطر. فين الفهم وفين الإدراك؟ فين الموقف اللي أنت أظهرته قدامي واديتني فرصة أفكر؟ هو انا عشان اتعلم حاجه لازم زي المثل اجربها اجربها اجربها اجربها؟ ولا ممكن انا مع نفسي اقعد من غير ما اجرب وافهم الموقف فيه ايه؟ وبعدين هجرب برضه، بس هو ما اتكلمش في الفهم خالص. ثواني، اول مره هتجرب فيها، اول مره هتجرب فيها. اكيد انت قبل ما تجرب شاكة دماغك، صح؟ هو مالك كده؟ لا، لازم هجي لي بعديه وقف في النقطة دي. قال له هتفهم بقى ان انا قلت عليه ولا الوقف بيشتغل ازاي؟ ولا الوقف بيشتغل ازاي؟ لازم اوضح لك الموقف كله قدام. يعني مثلا انا دخلت هنا والجبال دي كلها اتقفلت قدامي، خلاص؟ كل الجبال الاربعه اتقفلت، حد قفلها علينا من بره. خلاص؟ احنا كده في مشكله، تمام؟ هتيجي تحلها بطريقه الانفايت، يعني من غير ما حد يهرج، يعني تعمل ايه؟ تخبط في الباب، تحاول تفتح الباب، خلاص هو ايه اللي هتعمل حاجه وخطا. هتخبط الشباك، هتخبط مش عارفه ايه. لا ثواني بقى، هو دلوقتي لما جه بعد بعدين قال لك لا، انت قبل ما تجرب فكر الاول، وطبعا فكر في الباب ده غلط، يبقى ما تخبطش في الباب. فكر في الشباك ده غلط، يبقى ما تخبطش في الشباك. طب والله ما قالش كده، ما قالش كده، قال لك جرب، حاول اغلط، حاول اغلط، حاول اغلط. اللي بعديها قال لك لا، لازم تفكر قبل ما تجرب. لو انت قريت نترون لايت ما جابش الست الفيلم خالص ولا التفكير. ايه؟ لا مش حاجه طبيعيه. ثواني يا جماعه، ثواني ثواني، مفيش حاجه اسمها كده في العلم. في العلم انا لازم اهو، مفيش حاجه اسمها كده في العلم. وكمان الراجل ده اول واحد اتكلم باين من يعني من سنين قديمه خالص، من ورا خالص، كان لازم يتكلم في الفهم والادراك. اللي جه بعديه بقى اتكلم في الفهم والادراك، يبقى ده ضف ولا ما ضف؟ بس والله عنده عيب ان ما اتكلمش في الفهم ولا شرحت لي ان الموقف ده بيتكون من عناصر، ومن عناصر دي انا لو فكرتها وجمعتها هطلع بالحل من غير ما اجرب اصلا، صح ولا لا؟ يا جماعة انتوا بصوا تاني، بصوا تاني ماشي، نركز مع اللي بيتكلم. اللي واقف ورا، اللي واقف ورا اطلعي ورا خلاص. اكتب معايا في النص ده ايه ده؟ ايه السرقه؟ استجابه معينه بمصير معين يصاحب مصيرها الاصلي. معلش اكتبه وبعدين هنشرحها حته حته. اللي قال انتوا شايفينه؟ لا لا ثم تكرر هذه العمليه عدة مرات ثم أزلنا أزلنا يعني الحصن المثير الأصلي وفضلنا المثير المصاحب. تحدث الاستجابة الشرطية. خدت النص ده مع الدكتورة؟ طيب مع ايه؟ إذا اشترطت استجابة معينة بمصير معين، استجابة معينة بمصير ايه؟ معين، يصاحب مصيرها الأصلي، يصاحب مصيرها لإيه؟ ثم تكررت هذه العملية عدة مرات، ثم أزلنا المصير الإيه؟ الأصلي. وقدمنا المثير المصاحب، مثير الايه؟ تحدث الاستجابة الشرطية. يعني ايه الكلام ده؟ تمام. تمام يا جماعة، أصلا بطلب ده عالم روس طبيب بس يا طبيب ايه؟ كان بطلب ده عالم روس بالعلم أصلا، عامل بيته الدور التحتاني ده بطلوب ومقفله بحيث إن الصوت لا يطلع منه ولا يدخل خالص، طول ما أنت هو البطلوب لا تسمع حد ولا حد يسمع، وبيشتغل الكباب بتاعته تحت. هو كان عامل فسيولوجي تبع التشريحات، يعني كان بيحب يشرح، يجيب بكره يشرحها، يجيب حيوان يشرحه، اي حاجه تمام. وكان شغال في عمليه تمام، كان برضه عنده مربي في بيته كلب، وخلي في حاله للكلب ده، حاله ايه؟ للكلب ده تمام. كان دايما هو بيعمل العمليه ثواني، عمال يعمل عمليات تحت التشريحات، كان بيخلي الساعة جنبيه زي نظام ساعة جنبيه أو صوت جرس، الجرس بتاع الساعة، دايماً بيعمل صوت زي ما احنا عارفين كل إيه؟ كل ساعة، فالصوت بتاع الجرس ده، وفي رواية تاني بيقول لك لا، هو كان حاطط جنبيه جرس، أول ما يحس إن الكلب قاعد جنبيه أهو تمام؟ الكلب عايش معاه، وهو شغال بيشرب. كل ما يحس ان الكلب جاع خلاص يجي عامل صوت بالايه؟ بالجرس، يخلي الحارس بتاعه يجيب له الايه؟ الاكل. هو فضل يشتغل كده وبيشرح وبيكرر الموضوع ده كتير خالص. هو بيعمل صوت الجرس ده عشان يخلي الكلب ايه؟ يجي له الاكل. اول مره عمل الموضوع ده كان الكلب مجرد ما يشم ريحه الاكل كان بيبدا ينقط من بقه الايه؟ اللعاب بتاعه، مجرد ما يشم ريحه الايه؟ فضل كده يرن الجرس ويعمل يشيل اللعاب لحد ما في مره مصير معين متصل بمصير الاصلي. المصير ده هو صوت الايه؟ الجر. مصير الاصلي اللي هو الايه؟ الصعاب. الشرط بقى هو تكرار هذه العمليه. يبقى اذا تكررت هذه العمليه عده ايه؟ مرات. ثم اتينا المصير الاصلي اللي هو الايه؟ الصعاب. وقدمنا المصير المصاحب اللي هو صوت الايه؟ تحدث الاستجابه اللي هي سير الايه؟ الاستجابه الشرطيه سير اللعاء. معلش هنا استجابه في اللعاء وهنا استجابه في اللعاء. الشرطيه بقى سير اللعاء عند سماع صوت الايه؟ الجر. ادي نص النظريه. تمام؟ الكلام اللي قاله ده لما حب يطلع في العالم قال له معلش ده الكلب واحنا ايه؟ بني ادمين. عايزين نطبق الكلام ده او النظريه بتاعتك دي على البني ادم. عمل بقى جهاز وسماه جهاز الارتباط الايه؟ الشرطي. ايه حكايه الجهاز ده؟ جهاز اهو هنا لو بص لو دوست على الزرار ده طبعا بوصل الجهاز بالكهرباء خلاص؟ لو دوست على الزرار ده الجزء ده هيطلع شعاع ضوء، طلع شعاع ايه؟ ضوء. لو دوست على الزرار ده هيعمل صوت، هيعمل ايه؟ يبقى انا عندي هنا اثنين خطين، الضوء والصوت خلاص؟ هنا بقى ده الزرار الاولاني لو دوست عليه هيخلي القطعه دي شايفين القطعه دي؟ لو حطيت ايدك فيها هيحس بكهرباء، حس بايه؟ بكهرباء. الزرار اللي جنبيها لو دوست على الزرار الثاني هيخلي الكهرباء دي تزيد. يبقى الزرار الاولاني كهرباء زي مستوى ضعيف. الزرار الثاني كهرباء اشد. فهمنا جهاز ايه؟ مش فاهمه جهاز. بص دي قطعه معدنيه ملفوفه بقماش وصلت كهرباء. الكهرباء بتحكم فيها بالزرارين دول. لو عايز الكهرباء ضعيفة يعني انا بجرب مع حد ضعيف صفر فهستعمل معاه الكهرباء الايه؟ الضعيف. حد جديد هعمل له اثنين الزرارين عشان تبقى الكهرباء اشد. طبعا الكهرباء سواء ضعيف سواء شديد ما بتكهربش. كل اللي بتحس بيه الجزء اللي داخل. معلش مفيش مكان المجموعة اللي بعدها. كل اللي هتحس بيه هنا تهميله، تهميله بسيطه خالص. انا بطلب من المفروض اللي هيطلع هيعمل ايه؟ المفروض التجربه دي لو انا عايز اشتغلها صح معاكم ادي مثل ولا اشرح حاجه ولا اتكلم عن مطلوب بعملها. لما بيبقى معايا عدد بسيط بعملها، بشغل الجهاز واحط الكهرباء وتعالى احنا هنعمل تجربه من غير ما اشرح له خالص اي حاجه. تمام؟ وبقول له حط ايدك هنا. تمام؟ واول ما بدوس على الزرارين انا طبعا سن الجامعه كبير فيبدا اول ما يحس بالكهرباء بدوس على الزرارين واجي ايه؟ ليس مثلا على الصوت. على ايه؟ صوت الجر. هو اول بيحط ايده هنا. اول سحبه لايده في اول محاوله بيسحبها لما بيحس بالتيار الكهرباء. انا بقى بشغل الكهرباء خلاص؟ وهو حاطط ايده. تمام؟ وبعد ما شغل الكهرباء بعمل ايه؟ بدوس على الصوت. بص ركز معايا. لو انت هنا اثنين مصير، شغل مصير واحد بس، يعني هنعمل تجربه بمصير واحد بس. ادوس على الجرس خلاص؟ اول طالب ما هيجي اهو، الخطوات اهي. هدوس على الجرس، تمام؟ مش معايا خالص. في حوار جديد. طب نكمله بره. ماشي بسرعة. يبقى أول حاجة ماشي. في نفس الجهاز؟ نفس الجهاز؟ طب قلت إيه؟ طيب أول خطوة أول خطوة هدوس على إيه؟ على الصوت. وبعدين أشغله ليه؟ وهو حاطط إيده. أول سحبة لإيده هتبقى لما يحس بالإيه؟ بالكهرباء. تاني مرة هيسحب برضه لما يحس هعمل الصوت الأول وبعدين الإيه؟ الكهرباء. هيسحب إيده لما يحس بالإيه؟ بالكهرباء. أفضل أجرب معاه هيبدأ يربط إن نظرية التجربة، نظرية الارتباط الشرطي للعالم مين؟ باطل. أهداف التجربة، التجربة اسمعين الارتباط الشرطي، رقم واحد أهداف التجربة يا جماعة اكتب معايا، إثبات أن التعلم يحدث عندما يرتبط مثير معين، إثبات أن التعلم يحدث عندما يرتبط مثير معين واتجاه معين، إثبات أن التعلم يحدث عندما يرتبط مثير معين واتجاه معين، يرتبطوا مع بعض. يبقى الكلام ده يا جماعة مش هو اللي قاله فرونداي إن السلوك يبدأ بمثير وينتهي بإيه؟ باتجاه، تمام؟ فرونداي يا جماعة النظرية بتاعته اللي هي المحاولة والخطأ اللي هي اسم تاني اسمها نظرية الارتباط، بس اسمها نظرية الإيه؟ جه بقى باطلو قال لك نظرية الارتباط الشرطي. يبقى التحقق من الهدف الأول الأولاني اللي أنا قلته ده اللي هو إثبات أن التعلم يحدث عندما يرتبط مثير باستجابة، ده الهدف الأول، هو النظرية اللي فاتت. الهدف الثاني بقى اللي هو عايز يقول باطلو، عايز يقول إيه؟ إثبات أن الاستجابة التي تحدث لمثير معين يمكن أن تحدث لمثير آخر ليس له علاقة به. ثاني، إثبات أن الاستجابة التي تحدث لمثير معين يمكن أن تحدث لمثير آخر ليس له علاقة به. ليس له علاقة إيه؟ إيه علاقة بالصوت بالكهرباء؟ مفيش علاقة، بس أنا أثبت إن الاستجابة التي تحدث لمثير معين يمكن أن تحدث لمثير آخر ليس له إيه؟ علاقة به، خلاص؟ الهدف الثالث إثبات أن الاستجابة أو الارتباط الذي يحدث بين المثير والاستجابة يقوى مع التكرار، يقوى مع إيه؟ مع التكرار. إثبات أن الارتباط الذي يحدث بين المثير والاستجابة يقوى مع التكرار، مع إيه؟ يعني أنا لما بعمل التجربة دي بتيجي معايا مرة واحدة لازم أجربه عشان يرتبط مع الإيه؟ المثير اللي أنا عايز أدخله، خلاص؟ بعد كده الأدوات، جهاز الارتباط الشرطي، الأدوات جهاز الارتباط الإيه؟ الشرطي، بس كده، تمام؟ الخطوات، يلا يا جماعة انتوا معانا لبرا، الخطوات رقم واحد يقوم المفقود بوضع يده على القطعة الايه؟ المعدنية، تمام؟ رقم واحد يقوم المفقود بوضع يده على القطعة المعدنية، أول حاجة بقول له حط يدك هنا، خلاص؟ رقم اثنين يقوم الصاحب بالضغط على زرار الضرب، الايه؟ الضرب، ثم زرار التيار الايه؟ الكهرباء، تمام؟ رقم ثلاثة تكرر هذه العملية عدة مرات. المفروض بعد كده النقطة اللي بعد كده تبقى ايه؟ الجدول والمنحنى، التجربة دي منحنى التعلم لا يوجد لها منحنى، ملهاش منحنى، ليه؟ أنا عامل الزمن هنا ما يهمنيش، أنا يهمني أثبت إن في الأهداف اللي أنا قلت عليها، أثبتها من مدار الزمن ولا لأ؟ يبقى أنا مش مطلوب إن أنا أعمل زمن وأعمل منحنى، التجربة دي ليس لها منحنى، اكتب كده. تشوف حاجة. وإيه الإجابة المثير الأكثر هتسميها إيه بعد الارتباط؟ الإجابة الارتباط. الاجابه ايه؟ شرطيه. تمام، دي هتبقى استجابه اسميها يا جماعه بدل استجابه للمصير الاصلي استجابه طبيعيه، لان الطبيعي ان انا اخش ايدي لما احس بالايه؟ والمصير التيار الكهربي في الاول بالنسبه لي مصير ايه؟ طبيعي برضه، وهنا مصير ايه؟ اكتبهالي هنا بقى استجابه طبيعيه، استجابه ايه؟ لكن هنا هتبقى الاستجابة ايه؟ اسمك ايه؟ قولي انا هو واخد القلب، كل اللي قلنا واخد القلب، احنا حاولنا نساعد خلاص. ها؟ بص بص في اللغة. ها؟ بص حاجة ايه؟ هو مش عارف اسمه، اسمه صفحة. يلا يا جماعة عندي التصوير بتاعي. اخر نقطة. انتي قلتي حاجة؟ طب يلا نطلع دلوقتي. انتي قلتي حاجة؟ طب يلا نطلع دلوقتي، يلا نطلع دلوقتي، هاخد اسمك والله انا بهزر معلش خلاص تعالى. اخر حاجة تطبيقات التربوية. زي ما انا قلت لكم المرة اللي فاتت. استفيد انا ايه كمدرس من الهري ده كله صح؟ انا كمدرس يفرق في شخصيتي ايه الارتباط الشرطي ولا حتى التجربه دي؟ ارفع بقى ايدك خد الرفع اهو. ها؟ بتقول التعزيز، يعني ايه تعزيز؟ تمام، خلينا نفكر في اطار الاستجابه الشرطيه والمدير الشرطي والحاجات دي، استفيد بقى ايه؟ اول اختبار بقى يا حمد. ايه؟ ايه ده؟ اسمك محمد عسل. محمد شعبه ايه؟ محمد ايه؟ محمد ايه؟ عيد؟ بيقول لي انا هعمل رب ما بين المعلومه وبين مثلا صوره، مش الصوره دي بالنسبه لي هتطول لي الاستجابه؟ يعني انا بدل ما ادخل اشرح واتكلم واتكلم واتكلم عن الخليه، عمال اشرح الخليه يا جماعه عباره عن كذا وفيها كذا وكذا، انا لو جبت بوستر معين وحطيته برسمه في الخليه يفرق مع الطالب ولا لا؟ حلو، لو جبت فيديو وشاف الخليه دي لايف قدامه هيفرق عنده ولا لا؟ يبقى انت كمدرس معلومة ما تعطاش كده، ادخل ومعاك حاجة، فكر أنا قبل ما أدخل وأشرح المعلومة ممكن أجيب إيه مذكر، إيه الأي في شوف خلاص؟ ده تشوف، كل الكلام ده بقى متاح في المدارس صح؟ والنبي ما تحس لما تدخل معمل الأوصاف، أنا عارفة إن أم خسر ومليانة تراب صح؟ أنا دخلت أطبق في 7 مدارس ولا معمل الأوصاف شغال. 7 مدارس دخلتهم يعني هي بتقول ان النظريه دي لما دخلت الصور والفيديوهات والحاجات دي عززت عنده الفهم صح؟ وعززت عنده برضه ان هو يبدا يفكر في تكوين الحاجه اللي حواليه، وهتوضح قوي قوي يا استاذ في النظريه اللي بعد كده. هيوضح اللي انا عايزه اقوله. تمام؟ يبقى رقم 1 في التصرفات التربوية. طيب، اسمي يا جماعة استخدام أسلوب التعزيز زي ما سمعت معايا. استخدام أسلوب التعزيز خلاص؟ لتطوير السلوك المرغوب فيه. التعزيز ده بقى إضافة صورة، إضافة فيديو، حتى نفس المدح والثناء، المدح والإيه؟ ديني